بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ممكن تعرف عن نفسكم؟ وائل سرحان. طيب ما هي طبيعة موقعكم؟ موقع أنا السلفي كان نظرا للضغط الأمني اللي كان على المشايخ، مشايخ الدعوة السلفية في مصر في فترة النظام السابق، كانوا أشبه برهن الإقامة الجبرية، لا يستطيعون التنقل بين المحافظات، بل لا يستطيعون التنقل داخل الإسكندرية. كل شيخ كان له مسجده فقط الذي لا يستطيع أن يعطي حلقاته العلمية خارج هذا المسجد، ومنعوا من تواصل مع طلبة العلم خارج الإسكندرية، وفي يعني منعوا من التحرك، وبالتالي كان هناك ضرورة لحفظ تراث يعني هؤلاء المشايخ، مشايخ الدعوة السلفية، وكان ضرورة كذلك إلى ضرورة لموقع ينقل صوتهم خارج نطاق الإسكندرية حتى ينشروا المنهج رغم هذا التضييق الأمني الذي كان قائما. إيش العلاقة بين الموقع وبين الدعوة السلفية وحزب النور؟ حزب النور قام بتأييد الدعوة السلفية، والموقع أنا السلفي الموقع الخاص بمشايخ الدعوة السلفية وخاص بحفظ تراث الدعوة السلفية. الأسئلة اللي حضرتك سألت فيها الشيخ الآن إجابتها كلها موجودة على موقع أنا السلفي. على سبيل المثال موقفهم من المشاركة السياسية قبل وبعد الثورة حتى يعني لا يلتبس الأمر، هذه الإجابات موجودة على هذا الموقع. كذلك الدعوة السلفية كما تفضل الشيخ حفظ الله الشيخ ياسر قاومت المواجهة المسلحة مع الحكومات دون طائل ودون فائدة تعود على الدعوة الإسلامية، بل ربما أخرتها يعني سنوات عديدة. تراث المشايخ موجود على موقع أنا السلفي حتى يعني ينتقل إلى طلبة العلم خارج الإسكندرية وتربوا على المنهج السلفي الصحيح المستقيم. أنا ما أحبش كلمة وسطي ولكن أقول الصحيح المستقيم. على سبيل المثال الشيخ محمد إسماعيل المقدم له شرائط موجودة اسمها نصيحة موضوعية لفصائل جهادية بيتكلم فيها عن يعني ضابط الجهاد ومتى يسمى جهادا وما يسمى جهادا وما لا يسمى جهادا ومتى وما المشروع من هذه العمليات وما هو غير المشروع مثلا. يعني في نهاية يعني خلاصة الموضوع انه هو بيحذر من مثل هذه العمليات. في كتاب كذلك ملخص على موقع أنا السلفي لخصه الموقع لفضيلة الدكتور سيد عبد العظيم، الكتاب اسمه تحصيل الزاد في تحقيق الجهاد، أيضا برد على شبهات هؤلاء الذين كانوا يمارسون هذه العمليات داخل الأراضي أراضي المسلمين وأراضي مصر خاصة، أو كما تفضل الشيخ خارج يعني في بلاد غير المسلمين إذا دخلوها بأمان كما تفضل الشيخ. وكذلك في كتاب أو في شرائط للشيخ ياسر البرهامي اسمها شرح بحث الجهاد، كان بحث نزل في مجلة صوت الدعوة، كان تصدر في التسعينات، الدعوة السلفية كانت تصدر في التسعينات والأمن أوقفها، فكان فيها بحث عن الجهاد وضوابطه الشرعية، فموجود كذلك صوتي على موقع أنا السلفي. فالموقع يعني بيجمع تراث المشايخ وفكر الدعوة السلفية الموجودة في الإسكندرية، وانتشرت بفضل الله في كل ربع مصر. يعني هي بدأت من الإسكندرية ولكنها الآن في كل قرية من قرى مصر بفضل الله تبارك وتعالى. علاقة الموقع بحزب النور، حزب النور يعني قام ب يعني كوادر الحزب والقاعدة الشعبية للحزب وأبناء الحزب هم أبناء الدعوة السلفية، فبالتالي لابد أن يكون لك يعني التداخل. اتهمت كذلك الحركة السلفية في مصر بأنهم من المعاونين للسلطة. نعم. السلطة تدعمهم. هو فعلا احنا اتهمنا بتهمتين متناقضتين. التهمة الأولى أن الدعوة السلفية من أعوان النظام السابق، وهذا طبعا مخالف للواقع. في سنة 94 تعرض المشايخ لضربة أمنية قوية اتخذ فيها قيم الدعوة اللي هو الرئيس الحادي للدعوة السلفية الشيخ أبو إدريس يعني حفظه الله ومجموعة من يعني كوادر الدعوة في ذلك الوقت، وغابوا على ما أذكر 6 أشهر، وتم في هذا الوقت فك الهيكل التنفيذي للدعوة أو المجلس التنفيذي للدعوة. في 97 وجهت ضربة أمنية قوية كذلك، في 2002 وجهت ضربة أمنية قوية جدا للمشايخ وألغي العمل. كان كل ضربة من هذه الضربات الأمنية الأمن بيأخذ بها إيه؟ بيأخذ بها يعني مكسب، ويمنع المشايخ من إيه؟ من يعني الدروس ومن تربية الأجيال ومن التواصل مع الناس ومن حتى اتخاذ أي صورة يعني رسمية يستطيعون بها ممارسة الدعوة. فكيف يقال ذلك؟ هذا كان عند بعض المشايخ اللي الإعلام ضخمهم يعني في في في فترة النظام السابق، وكذلك بعد الثورة اللي كانوا هم فعلا بيقولوا على النظام السابق أنه هو ولي أمر شرعي وأنه هو حاكم شرعي رغم أنه يحكم بغير ما أنزل الله، مثل محمود لطفي عامر، أسامة القوصي. هؤلاء هم الذين كانوا يتبنون هذه القضية من جانبين، حتى الجانب التأصيل الشرعي كنا نخالفهم فيه. كان معظمهم يروا أن الكفر الحكم بغير ما أنزل الله كله من نوع الكفر الأصغر، يعني مسألة علمية كنا بنختلف معهم فيها. الإعلام ضخم في فترة النظام السابق، ضخم يعني هؤلاء وفسح لهم المجال، ويعني ضغط على المشايخ هنا من أجل يعني كل من واجه هؤلاء يعني اللي أنا ذكرت أسمائهم بيتعرض الاعتقال. ليه؟ حتى يفسح لهم مجال، حتى يفسح لهم مجالا، ويعني لأنه كانوا يعني من وسائل تأييد ذلك النظام السابق. ونحن واجهناهم ولهم هم في لهم شرائط وتسجيلات صوتية وفيديوهات بتهاجم الدعوة السلفية في ذلك، ولا يمثلون الفكر السلفي مطلقا. لا، أتباعهم هم قلة وأتباعهم أقل من القليل، وليس لهم أثر لا في على الساحة يعني لا في الشارع، ليس لهم أثر في الشارع، وليس لهم أثر حتى في الساحة السياسية، ولا أي لهم أثر مطلقا إلا بعض طلبة العلم المتأثرة قليلا، للأسف إلا بعض المتعاطفين المتأثرين قليلا بهؤلاء. التهمة الأخرى اللي حضرتك ذكرتها إن هم إيه يعني منبع الإرهاب، فكيف يعني إيه يعني كيف يستقيم إن إحنا يعني نواجه بالشبهتين معا؟ فدليل إن إحنا بفضل الله كنا منهج يعني كما يحلو لكم أن تسمونه أن تسموه وسطا بفضل الله. ولكن رغم الضغوط والكل الإضحاد مثل ما ذكرتم، ما زال بعض المشايخ السلفيين سمح لهم بالظهور على قنوات فضائية. مشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية لم يسمح لهم بذلك. نعم، يعني أنت مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية كانوا ممنوعين من أي ظهور إعلامي. كان ربما يعني الذي يريد أن يظهر بيتعرض لأنواع من الضغوط شديدة جدا، بل ويمنع من التدريس في مسجده، وظهر مرة أو مرتين قبل يعني الثورة المصرية. لكن مشايخ الشيخ محمد سفيان المقدم، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد حطيبة، الشيخ ياسر برهامي، كلها لم يظهروا قط على القنوات الفضائية ولو مرة واحدة، على القنوات الفضائية المصرية ولا غير المصرية، ربما مرة واحدة فقط اللي أنا أذكرها من سنوات عديدة، ربما دخل في 10 سنوات. الشيخ المقدم كان في على قناة المجد في برنامج حوارات المستقبل، وأظن أنه تعرض لضغوط شديدة جدا من أجل هذا البرنامج، فلم يفسح لهم أي مجال. كما قال لك الشيخ، ما كانش فيه غير موقعين، لم يكن هناك غير موقعين، اثنين فقط هم اللي بينقلوا صوت المشايخ إلى طلبة العلم في أنحاء مصر وفي أنحاء العالم، أما الفضائيات فلم تكن مفتوحة أبدا للدعوة السلفية بالإسكندرية. طبعا الآن ما أصبحتش بالإسكندرية، أصبحت زي ما قلت حضرتك، أصبحت جمعية يعني مشهرة رسميا في مصر، ويعني فوجئ الدعاء، فوجئ مشايخنا بفضل الله تبارك أن الدعوة ضاربة بجذورها في كل قرية وفي كل سقع وفي كل بقع من بقاع مصر بفضل الله. أما الفضائيات فكانت ممنوعة منهم مطلقا، لم يظهروا أصلا على الفضائيات قبل الثورة. ولكن كيف بالشيخ محمد حسان ويعقوبي الأمن كان له حساباته الخاصة، وهؤلاء المشايخ لهم دور جليل وفاضل في يعني تهيئة الشارع لقبول الفكرة الإسلامية أو لقبول يعني الدعوة السلفية، يعني كان وجود الشيخ محمد حسين عقوب والشيخ محمد حسان وهؤلاء كان له دور جيد في إثارة الناحية العاطفية لدى عوام المسلمين. أما من حيث طلاب العلم وما إلى ذلك والمنهج، الدعوة السلفية الإسكندرية كانت محجوبة عن هذه المواقع قط. وطبعا أكيد المشايخ الشيخ حسان أو الشيخ محمد حسين عقوب أو الشيخ أبو إسحاق يعني حفظهم الله جميعا، يعني كانوا بيتعرضوا لضغوط، منعوا من طلبة العلم ومنعوا من على ما أتوقع ومنعوا من التدريس يعني في المساجد وما لذلك. ولكن في هناك علاقة طيبة بينهم وبين علاقة بلا شك طيبة يعني طيبة جدا. يعني أنا الشيخ محمد حسين يعقوب كان طالب في معهد الفرقان اللي كان المشايخ بي نعم، وكان يعني درس في معهد الفرقان، لا أقول طالب يعني الأربع سنوات، أنا أذكر أنه هو كان موجود في المعهد ودرس في معهد الفرقان في اسكندرية، بل أنا أقولها بقى يعني شهادة للتاريخ، أنا بفضل الله تبارك وتعالى الشيخ يعقوب من أجل يعني أساتذتي، وتعلمت منه يعني كثيرا جدا، وله مكانة في القلب يعني شديدة، بل ربما أنا حينما أسمع صوت الشيخ يعقوب يعني إيه أتذكر بداية التزامه وحلاوته. سمعت الشيخ يعقوب على منبر مسجد الرحمة وهو يذكر كتاب قصة أصحاب الأخدود للشيخ ياسر البرهامي، ويقول قرأت كتاب، يعني الألفاظ قريبة جدا من هذا، قرأت كتاب شيخي الشيخ ياسر البرهامي قصة أصحاب الأخدود فوجدته قنبلة. فمش قنبلة إرهابية. لا يقول، فالأقصد قال شيخي. فكان يعني الخلاصة العلاقة إن شاء الله تكون يعني طيبة، ولا يمنع طبعا من خلاف في بعض مسائل العلم. كان بين أهل العلم على مدى الزمن في خلاف في بعض الإيه المسائل، لكن هذا الخلاف يعني خلاف يعني في دائرة إن شاء الله الخلاف السائغ المعتبر يعني. فما رأيكم بالحرية والعدالة؟ كيف طبيعة علاقة بينكم وبينهم؟ والله طبعا أنا لست متحدثا باسم الدعوة السلفية حتى تسألني هذا السؤال، ولست كذلك متحدثا باسمي باسم حزب النور أنا السلفي. في حدود أنا السلفي، لكن على العموم إن شاء الله العلاقة بين الجماعات الإسلامية كلها بعد الثورة أفضل مما قبل الثورة. النظام السابق كان يكرس الفرقة وما كانش في فرصة لأي لقاءات أو لتبادل الأفكار أو يعني تبادل وجهات النظر، مما لا شك أنه كل له منهجه يعني لا نختلف في ذلك، لكن العلاقة أفضل مما كانت قبل الثورة. أما بقى يعني الرأي وما ذلك فهذا موكول إلى أنت حتقابل الأستاذ نادر تسأله عن هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا. جزانا وإياكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله.